الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه وسار على طريقته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الأيمان، وقرأنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. بينا أن من حلف على يمين بغير اسم الله تبارك وتعالى فهو آثم، والإثم يصغر أو يكبر حسب المحلوف به. إن قال وحياة أبي أو وحياة أمي أو والملائكة أو والكعبة أو والنبي صلى الله على النبي وآله وسلم فهو بهذا آثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فكأنما كفر أو أشرك. وكفارة هذا أن يقول المرء بعد حلفه بهذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهذا خرج من ذنبه. لكن من الناس من يحلف بغير هذا كله، يقول واليهودية، أو يقول أكون يهودي، أو يقول أكون كافر، أو يقول علي الحرام من ديني، أو يقول أكون بريء من دين الإسلام. هذا الحلف بهذه الصيغ إن كان المرء كاذبا في حلفه وحلف متعمدا فهو كما قال، إن قال كافرا فهو كافر، وإن قال يهوديا فهو يهودي، وإن قال مجوسي فهو مجوسي، وإن قال أنا بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، وإن قال علي الحرام من دينه فقد حرم على نفسه دينه. ومن ثم يلزمه فورا أن يتوب، وتوبته توبة نصوح، لا يرجع لهذا الحلف مرة ثانية، ويصلي ركعتين ويسأل الله في سجوده أن يتوب عليه وأن يتقبل منه، وأن يعترف إلى صاحب التبعة التي حلف من أجلها بخطئه، وأن يعطيه إياها إن كانت مالا. ثم ذكرنا آخر الحديث: ومن قتل نفسه بشيء عذب به، قلنا المقدم على الانتحار يعذب في قبره إلى يوم أن يلقى الله رب العالمين. فإذا ما قضى الله بين الخلق ثم دخل النار، خرج من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم ذكرنا آخر الرواية قوله: ولعن المؤمن كقتله، يعني لا يجوز لمسلم أن يلعن أخاه المسلم، ولا يجوز لمؤمن أن يلعن أخاه المؤمن. وما أكثر ما نسمع في أيامنا عند أي غضب في معاملة من المعاملات: الله يلعن فلان. هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا ليس من هدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا طعانا. ومن ثم السبابون الشتامون اللعانون لا يكونوا شفعاء يوم القيامة، لا يكون شفعاء يوم القيامة. ومن ثم لا يجوز لعن المؤمن. لماذا؟ لأن لعن المؤمن كبيرة من الكبائر، لعنه يساوي قتله. لماذا؟ لأن القاتل إزهاق الروح، ولربما كان مآب المقتول الجنة، أما الملعون معناه أنه دعا عليه بالطرد من رحمة الله، فشتان شتان. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أن يلعن أخاه المؤمن، فقال لعن المؤمن كقتله. أما الجزئية وهي ليس على رجل نذر فيما لا يملك، فهذه تدخل في النذور. فما هو النذر؟ النذر في اللغة يعني النحب، كلمة قضى نحبه يعني انتهت حياته، انتهت حياته. والنحب يأتي بمعنى الإيجاب، فلان نحب على نفسه يعني أوجب على نفسه. والنذر في الشرع هو إلزام المكلف نفسه باختيار منه، يلزم نفسه بقربة غير مفروضة في أصل الشرع. الشرع في فرائض، الصلوات الخمس فريضة، وصيام رمضان فريضة، إخراج الزكوات فريضة، الحج إلى بيت الله تعالى فريضة، النطق بالشهادتين فريضة. هذه إيه؟ أركان الإسلام، وهذه فرائض. بر الوالدين فريضة، وهكذا. فافهم، هذه فرائض. لكن يأتي الإنسان ويلزم نفسه بشيء ليس مفروضا، هو يفرضه على نفسه، فيقول لله علي أن أخرج من مالي، يبقى نذر أن يخرج من ماله، ألزم نفسه بشيء ليس بواجب عليه. قال لك بيتي هذا للفقراء والمساكين إن شفى الله مريضي، يبقى ألزم نفسه بقربة غير مفروضة في أصل الشرع. طيب، النذر بهذا التعريف مشروع أو غير مشروع؟ إن كان نذرا مطلقا غير معلق على شيء فهو مشروع، والله تعالى ذكر من صفات عباده قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال سبحانه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى إذا كان النذر مطلقا غير معلق على شيء فهو مشروع، أما إن علقه على شيء، على نجاح أو على شفاء أو على ميلاد إلى آخره، فهو غير مأذون فيه. لماذا؟ لأن النذر لا يأتي بشيء، النذر لا يأتي بالولد، والنذر لا يأتي بالشفاء، والنذر لا يأتي بالنجاح، وهكذا. وسنقرأ في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من البخيل. لكن النذر هل يوفي بما نذر أو لا يوفي بما نذر؟ عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطاع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يعني إن كان النذر نذر طاعة وتحقق المشروط عليه وجب عليه أن يوفي بما نذر، أما إن كان النذر معلقا على فعل حرام، على فعل حرام لا يجوز الوفاء بالنذر الحرام، لا يجوز الوفاء بالنذر الحرام. كذلك هذه الجزئية وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني إن نذر عليه أن ينذر من ماله هو لا من مال غيره. واحد كده يعني يستخدم الفتوانة ويقول لك إن شاف الله مريض لأذبحن بقرة فلان، هو البقرة بتاعته ولا بتاعت غيره؟ بتاعت غيره. من حكم في ماله فما ظلم. ومن ثم لا يجوز لإنسان أن ينظر بمال غيره، لا ينظر بمال غيره ولا يسلط نفسه على ولاية غيره. تعال لنقرأ الروايات الموجودة في النذر. في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فأوفي بنذرك. سيدنا عمر رضي الله على عمر وعلى جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الجاهلية، يبقى كان مسلما ولا كان قبل الإسلام؟ قبل الإسلام. نذر هو في الجاهلية إنه يعتكف يوم في البيت الحرام. شوف الجبار ده، ما عمر في الجاهلية كان جبارا، كان جبارا، ما رأى ضعيفا إلا ونكل به. ولكن سبحان الله، شوف الجبار ده يعني برضه لسه عنده يعني ايه، عنده بصيص، بيقول لك هروح اعتكف في المسجد الحرام، نوى انه يعتكف يوم. فلما اسلم سأل، يبقى لما سأل نفذ النذر وهو في الجاهلية، ولما نفذوش؟ ما نفذوش، ما هو جاهلي، نذر وعاد جدا ايام الفساد، كل يوم بتقول حتوب حتوب حتوب حتوب، وبعدين ما بيحصلش. وبعدين في الاخر لما تأتي الارادة ويأتي الاذن بالميلاد، يقوم الانسان بيسأل ويفتش في الجديد. فعمر في الجاهلية نذر وما وفى بما نذر. فلما اسلم سأل الناس: يا رسول الله اني وانا في الجاهلية نذرت ان اعتكف يوما في المسجد الحرام. والاعتكاف في المسجد الحرام سواء في الجاهلية وفي الإسلام قربة ولا ما هي قربة؟ قربة بتقرب بها لمين؟ لله. يبقى ده طاعة ولا معصية؟ طاعة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أوفي بنذرك. ده هو نذر في الجاهلية، ماشي في الجاهلية كان هيعتكف في المسجد الحرام، المسجد بتاع مين؟ ملك رب العالمين. طيب يبقى لما اسلم خلاص يوفي بنذر، لانه نذر طاعة، نذر طاعة. يبقى من نذر ان يطيع الله فليطيع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر، وقال انه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلما أقول لو ابني دخل الكلية سأذبح خروفا، ثم تذبحه من غير ما تشتغل على ربك، وأنت ليه تتعامل مع ربنا بالقطعة؟ لله عليك نعم لا تستطيع عدها ولا إحصاءها. يقول لما تتعامل مع ربك تشترط عليه، تشترط عليه. لو دخل الكلية حبة، فلو ما دخلش تذبحش ليه؟ يبقى ده نذر معلق ولا لا؟ معلق على ايه؟ على شرط. النبي نهى عن هذا النذر وبين ان النذر لا يأتي بخير. يعني لو الولد دخل الكلية ما دخلش بالنذر، انما دخل بفضل الله، دخل بفضل الله، او دخل امتحان يمتحن الله به عباده. وانت تعرف لما يدخل الكليه هيبقى ناجح ولا هيبقى فاشل؟ تقدر تحكم؟ لا. ما ممكن تسعى في ادخال الكليه وتبذل خساره جهدك ولما يدخل الكليه يفشل. ومن ثم النذر لا ياتي بخير، انما كل شيء يحدث بقضاء، يحدث بقضاء الله وقدره. وكل شيء كتبه الله في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوب إن فلان حيروح لما يكبر حيروح فين، وحيبقى مقاله إيه، وحيتوظف فين، وحيتجوز مين، إلى آخره. ده كله مكتوب، مفروغ منه، لكن ما عليك إلا قصد السبيل، الأخذ بالسبب فقط، وليس من الأسباب تعليق النذل على شرط، ده سبب غير مشروع. ومن ثم انت فيك جود اذبح لله وما تشترطش عليه، والله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. اعمل اعمل الخير ولا تشترط، لو ربنا شفى فما هو مين لقدر الشفاء؟ الله تعالى هو الذي يقدر الشفاء. ولا وليس من الادب مع الله ان تعلق ذبحك او طاعتك على الشفاء او النجاح او الزواج او الى اخره، لا، تعامل مع ربك باريحيه، لا تشترط على خالقك سبحانه وتعالى. فالنذر يستخرج به من البخيل، هو هيذبح هيذبح، لكن هيذبح ايه؟ هيذبح لما اشترط، يبقى معناها كده هو كان بخيل ولما وفى بالنذر خلاص ذبح ما اتفق عليه، دل هذا على بخله. ثم السيدة مريم عليه السلام نذرت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لن تعلق النذر على شر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي منه يستقى الشرع، نزل عليه القرآن وهو اللي بيقول لك اعمل وما تعملش، يبقى هو أعلم خلق الله بما نزل عليه. نهى عن النذر، يعني النذر الايه؟ النذر المشروع، ونهى عن نذر المعصية، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. عايزك تسمع الجملة: نذرت أن تحج البيت ماشية، تروح ماشية، وبعدين ماشية وحافية. طب يعني الله تعالى غني عن تعذيب عباده وانت تنذر بالمشقة ليه؟ الحج فريضة، يعني هي نذرت ان تحج، الحج فريضة، هي نذرها ايه؟ نذرها انها تروح ماشية، انها تروح ماشية، هي لم تنذر الحج، لما نذرت ان تذهب بالحج ماشية حافية. طيب ده في تعذيب للانسان ولا لا؟ تعذيب، ممكن الانسان يضعف على المشي، وممكن لما يمشي شوية حافي رجليه تبطبش، افهم معاه ترتيب. ومن ثم فيها مشقة ولا مش مشقة؟ فلا تفرض على نفسك مشقة وقد يسر الله لك وعليك. ولذلك جاءت مسأل النبي عليه الصلاة والسلام اعمل ايه؟ نسم قال لها في الاجابة قال لي تمشي ولتركب، يعني تمشي وتركب. لما طب وتمشي كام وتركب كام؟ واضحة ولا مفتوحة؟ مفتوحة، تطلع من بيتها ماشية لغاية ما تركب الدابة، يبقى مشي ولا لا؟ وتركب الباقي، فيها إشكالية؟ وفت بالنزل ولا لا؟ وفت بالنزل. لذلك في هذا دعوة إلى كل يعني من يقصده الناس للسؤال: لن مع الناس ولا تشق على الناس. واحد يقول لك: يا عم الشيخ أنا نذرت أذبح في المسجد الفلاني بقرة. طيب قول له: يا عم روح المسجد بناتك واذبح البقرة، فيها إشكالية؟ المساجد كلها مساجد مين؟ مساجد الله، وكل مساجد الدنيا بعيدا عن الثلاثة سواء. عارف الثلاثة هم إيه؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كل المساجد بعدها سواء. يبقى إذن أهو توفر المسألة، بدل ما تروح مش عارف مدينة إيه وتذبح، اذبح هنا جمع بلدك، والفقراء هنا يطعمون. وفيت بالنذر، وفيت بالنذر، افهم معاي. يبقى اذا نذرت ان تحج ماشية، فسألت فافتاها صلى الله عليه وسلم ان تمشي وتركب. كم تمشي؟ اي مسافة تمشي؟ تمشي لما تركب الدابة وتركب الباقي مش فيه اشكالية. تركب الدابة وقبل الحرم بنص كيلو تمشي مش فيه اشكالية. تركب الدابة وتمشي في المناسك ما فيش اشكالية. يبقى هو تسهيل ولا مو تسهيل؟ تسهيل. قال لتمشي ولتركب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي علي صلاتك شوية. طيب صلى الله عليه وسلم وآله. سيدنا سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه وارضاه من الخزرج، خزرجي للانصار من اهل المدينة. امه نذرت نذر ثم توفيت قبل ان توفي بنذرها، فسأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر امه. يبقى امه عرفته ولا لا؟ مين فينا النهاردة بيعرف اولاده بما نذر؟ حد بيعرف حاجة؟ نذر المطلوب من المسلم انه يبقى عنده صفحة مكتوبة كل سنة يجددها، عليه ايه من رمضان اللي فات، عليه ايه للناس، عنده ايه للناس، وبعدين هل نذر او لم ينذر، ومص بايه. يقوم الاشياء ديت لما تبقى عند الاهل ويعدل بالانسان يبقى اهله عارفين عليه ايه وإله ايه ولربنا عليه ايه. وده اصلي مكتوب باستمرار، ان احياك الله اذل عليك، وكل سنة جدد الورقة، وهكذا وهكذا. اهو ام سعد نذرت وماتت قبل ان توفي بنذرها، وسأل عنه سعد. يبقى سأل عنه بمعرفة ولا لا؟ بمعرفة. فاخبرت الام ولدها ان عشت يا ابني هكفر، ان ما عشتش انت ورا مني اعملوا. طيب اللي ورا منهم، اللي ورا من الميت بيعملوا ولا بيخالفوا؟ عايز اسمع اجابة. الميت وصى بشيء، اللي ورا الميت بينفذ الوصية ولا بيقول لك هو راح وخلاص؟ الواضح عند الناس الان ايه؟ مش بنفذ الوصايا، بنفذ الوصايا الحرام فقط. اسمع يا ولا، انت الى الجراط وتاخد اللي على البحر ده، اختك تاخد ورا هناك، هو هنا بنفذ بس. اما وصى بخير مش بنفذوه. وقت المصيبة الحامية، وقت يعني حارة المصيبة بيبقى عنده رغبة، لما الحارة تبرد الرغبة بتضعف، لما تبرد بتضعف، لما تبرد خالص بينسى. واقول لك الحي ابقى من الميت. طبعا الكلام ده واضح ومعلوم. لا نغير شوي، ما على الميت مما اوصى به دين ينبغي الوفاء به، شرط ولابد، شرط حتمي. ومن لم يفعل الميت براءة عند الله والتهمة عليه هو، الحساب هيبقى عليه هو يوم القيامة. مش فيها واني املك ايه يا عم الشيخ، لا، لاني مخالفة وصية الميت ان اوصى بخير شر كبير، شر كبير. ام سعد نذرت ثم ماتت قبل ان توفي بالنذر، فسأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضيه عنها. يبقى انت مكلف بما على والديك، انت مكلف بما على والديك ان اوصاك به وان اخبراك به، انت مكلف بهذا. ومن ثم ينبغي تنفيذ وصايا الاموات. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني كعب بن مالك الأنصاري اللي هو كان تخلف عن غزوة تبوك، ثم قاطعه النصم والمسلمون 50 ليلة، ثم تاب ونزلت فيه الآيات في سورة التوبة، سميت التوبة بسبب قصة كعب بن مالك ومن معه. فكعب بن مالك لما نزلت التوبة، نزلت الآيات من السماء فيها بشارة بقبول توبته، فرح. ولما فرح حب يعمل معروف، المعروف اللي عمله ايه؟ خرج من كل ماله، يعني كل ما جمعه واقتناه من مال دل كله لله ولرسوله. يعني طلع يا جماعة من ماله كله، إذا كان عنده 50 بيت و50 فدان طلع من كل المال. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يستلم، قام قال له: يا كعب لا، ما ينفعش تطلع من كل المال. ليه؟ قال له: أمسك عليك بعض مالك عشان تعيش بدون افتتان، بدون فتنة. يعني مثلا واحد استواجه هنا قبل ما ابني مسجد البخاري، اتاني كده واحد من الضعاف، فقير، مش هقول لك يعني متروس، لا فقير، وجاني كده وجاب لي 28,000 جنيه. قال لي: عم الشيخ دولي اللي ورثتهم من ابوي، الحمد لله انا ساكن في بيتي، بس دولي خدتهم ارض واديهم لك، هم اتصرف فيهم. قلت له: يا ابني ما ينفعش شرعا ما ينفعش يا ابني، يا ابني هتعيش ازاي؟ قال لي: يا عم الشيخ انا مش عايز يبقى معايا. قلت له: يا ابني شرعا ما ينفعش، اقول لك خد عليك ديون. قال: عليا 8,000. قلت له: خد سدد ديونك معاه ازاي؟ علشان حتى يعني تمشي صح، مش تضعف وبعدين تكفر بالله. لنتني وراه لغايه ما خد كام؟ 8، وخدت الفلوس ورحت عايز بتعمل كبيره، كان بده مسجد عشان احط فيها الايه؟ احط فيها الفلوس، يبقى حقه في الجامع يعني. وصلت العزبه ديت، وبعدين قلت: الله، طب ما بلدنا اولى، روح اتعامل الخلف دور وروح اتراجع. قلت: بلدنا اولى. وبعدين رحت واخدهم مطالع على تلميذ ان في فلوس اسمه محمود جاسم اللي هو بتاع الاديه الكربيره. قلت له: يا محمد، انت يا محمد مش فيك خير تعمله؟ ده مرض عليا كده، كانت مراته قاعده. قال لي: انا لا، مشيلي في الخير. قلت له: يا اخي واحد فقير جايب لي 20,000 هم وعايزين نعمل لهم حاجه، ده ابن جامع. قال لي: لا، انا مش بساهم في الحاجات دي، لك والحق اني جيت يعني وانا وجهي مش وجهي قفايا مقمر عيش. الله، انا راجل رايح لطمعان، ده الفقير دفع 20,000. وصلت البيت وبعد الساعه 2 بالليل التليفون ضرب. نعم. قال لي: انا محمد. خير؟ قال لي: انا ما بحبش حد من اهلي يعرف اني انا بعمل ايه، وانا يا عم الشيخ هشارك الفقير في بناء المسجد، وتعدي عليا تاخد كل اسبوع كذا. كل اسبوع؟ انا ما هو انا انطلقت كلمه كل اسبوع، قلت اروح له كل يومين، اروح له كل يومين واشيل، ولقيت ما ربنا ياسر قمت بالايه؟ بالجامع. وبعديها قلت: محمد ده كفايه كده، رحت اضحك على واحده ثانيه اللي هي مراته. قلت لها: انت اشتغل خير؟ قالت لي: لا. قلت لها: انتوا كلكم دافنين في وجوه بعض. ورحت البيت قالت لي: مش بحب زوجي يعرف حاجه، انا بديك من حر مالي انا. رحت لها لوحديها كده، راحت عامه كده اهو، انا لمات عينيا عمد كده وراحت ايه؟ انفرفت اللي هي، قالت لي: دول جايبهم من فلان، روح لفلان قول له دول بتوع فلان، علشان مش اضحك عليك. وكل اسبوع اروح تعمل لي كده، لغايه ما ربنا يسر وقومنا الايه؟ الحكايه. الشاهد في الروايه الفقير جاب لي 28,000، يعني بيطلع من كل ماله. تقول: لا ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش، خلي لك شيء يعني اقل ما فيها تستر نفسك من الديون، تستر نفسك من الديون، لما يبقى مش عليا حاجه لحد، لو كلت مالح ما كلتش مرتاح، لكن لما يبقى عليا ساعيش ذليلا. ومن ثم اهو اخذناها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع كعب بن مالك، خرج من المال فرحة، فرحان بإيه؟ بالتوبة التي تقوم تقبلها الله تعالى. قام طلع من كل ما قام قال له امسك عليك بعض مالك، امسك عليك بعض المال، استر نفسك بيه، ما تعرفش احوال الدنيا ماشيه ازاي حتى لا تفتن، ومن ثم افهم باركك الله. بهذا نكون قد قرأنا ما جاء في النذر من احاديث. الاسبوع القادم سنتكلم في القضاء وادب القضاء.